بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإني أهنئ إخواني وأحبابي في الله بمناسبة حلول شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه وأن يرزقنا فيه عملا صالحا طيبا مباركا، وأن يوفقنا في هذا الشهر العظيم لصلاة القيام، وأن يعيننا على الصيام إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في كل حركة وفي كل سكنة، فواجب علينا أن نرجع إلى هديه صلى الله عليه وسلم كي نظفر بالهداية. قال تعالى في سورة النور: وإن تطيعوه تهتدوا. الضمير يعود على من؟ على من؟ صل عليه صلى الله عليه وسلم. الضمير في هذه الآية يعود على النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة. وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه وتتبعوه في أقواله وأفعاله تهتدوا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، كما ثبت عند الإمام الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. احفظ هذا الدعاء معي، من وفق منا لرؤية الهلال فليقل هذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. الحديث مرة ثالثة: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. من يقول الحديث؟ استيقظ معي لسه في البداية، عملنا حاجة؟ هتحفظ معي حديث كتير، ما عندش أقول حاجة واطلع أجري واسيبك، هسمع لك وانت قاعد. من؟ الشيخ مسعد يقول؟ قل يا شيخ. بالأمن، شفت ازاي حافظين وخايفين يقولوا. أيوة، ربي وربك مفتوح، ربي وربك الله. جزاك الله خيرا. جميل، انظر إلى هذا الدعاء النبوي المبارك، فقد جمع فيه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى من الخيرات. اسمع: اللهم أهله علينا بالأمن، ونعمة الأمن من أعظم وأجل النعم التي أنعم الله بها على خلقه، حتى إنها قدمت على نعمة الطعام والشراب. أنت إذا فقدت الطعام والشراب هلكت، لكنك إذا كنت تملك الطعام والشراب وافتقدت نعمة الأمن فلا طعم ولا مذاق للطعام والشراب. انظر إلى ذلك في كتاب ربنا عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. أول شيء: يا رب ارزقنا الأمن، وبعد ذلك: وارزق أهله من الثمرات. اثنان: فقبل أن يطلب الطعام والشراب والثمرات طلب من الله نعمة الأمن. وفي سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد بالألف واللام آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله، إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيمينه وقضى على الشرك، يطلب من ربه عز وجل فيقول: وجنبني، يعني جنبني يا رب وبني أن نعبد الأصنام. ما نسي ولده، ما نسي أبناءه صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يذكر أهله بكل خير، فإياك أن تكون ناسيا لولدك وعيالك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نكون موحدين لك يا رب، ولكن قبل ذلك يا رب ارزقنا نعمة الأمن. الأمن في حديث آخر من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا عليه صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل يعني جعل الله أنفه في التراب، وهذا يدل على الذل. يقول لك الرجل إذا كان غاضبا لا أضعن أنفك في التراب، يعني ها هذلك. فكذلك رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. عندك في رمضان ما لا يحصى من الفرص كي تنال المغفرة، الصائم مغفور له، الذي يواظب على صلاة التراويح إن شاء الله مغفور له، المتسحر الذي يأكل طعام وأنت تأكل يغفر الله عز وجل لك ويصلي عليك، ما لا يحصى من الحسنات. إذن فهذا الذي ما أخذ أي شيء أي فضل من رمضان فهذا رجل لا خير فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ، يعني رمضان انسلخ يعني مضى يعني قبل أن يغفر له. فاللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه الذنوب والسيئات يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. حديث ثالث، وقبل أن أنتقل إلى الحديث الثالث أقول معلقا إن المغفرة تنال من الله تبارك وتعالى بالطاعة، بالصلاة والزكاة والحرص على الفرائض والحرص على السنن وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أما عن الغفران عند النصارى فإنه ينال بكرت، تعرف كرت الشح، كل نصراني يحمل كرتا معه، فإذا وقع في ذنب ذهب إلى القسيس في الكنيسة ويجلس على الكرسي الاعتراف ويقول إنني أخطأت وفعلت كذا وكذا وكذا فاغفر لي خطيتي، فيقوم القسيس ويحمل الصليب ويقوم بوضعه في وجهه ويقول له غفرت لك في مقابل مبلغ من المال، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم فنبذوه أي الكتاب وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. يأخذ المال ويبيع ما شاء من الجنان، أنت ماذا تريد؟ أنا أريد قصرا في الجنة فيه كذا وكذا، ما في مشكلة، هات. أنت ماذا تريد؟ أنا أريد قطعة أرض في الجنة، أريد سيارة، أريد حماما للسباحة، وماله ما في الجنة زريبة عندكم تقومون بتقسيمها وبيعها، شيء عجيب. أما عن الغفران عندنا فإنه لا ينال إلا بطاعة الرحمن، فالحمد لله على نعمة الإسلام، أشكر ربك أن جعلك من المسلمين، ما كنت نصرانيا أو يهوديا أو سيخيا أو بوذيا أو شيوعيا فكل هؤلاء في النار، أما أنت فأنت من المسلمين، إن الدين عند الله الإسلام. الحديث الأخير، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا عليه لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات. المرأة لا تمنع من صلاة القيام ولا من صلاة التهجد بشرط ألا تتطيب، ألا تخرج من بيتها إلا وقد غطت بدنها وسترت بدنها وكانت تلبس اللباس الفضفاض الواسع وخرجت وهي تحرص أن تمشي وأن تسير في حافات الطريق. حافات الطريق هذه سنة مهجورة، المرأة الآن تمشي وسط الطريق متبرجة متعطرة تلبس البنطال وتخرج مع الرجل وتقف في المظاهرات وتطالب بحقوقها وترفع الرايات، يسقط الظلم والرجل يقف وينظر إليها ويتكلم معها، يسقط الظلم. أي ظلم هذا؟ أي ظلم هذا بعد أن وقعت أيتها المرأة في أقبح أنواع الظلم والمعاصي، أن خرجت من بيتك من سترك من عفافك. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا قرأت قوله تعالى في سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن تبكي حتى تبل الخمار. في عصر من؟ في عصر الصحابة، وبعد موت الصحابة في عصر التابعين، في أفضل العصور على الإطلاق، في أشرف العصور في عهد الصحابة، تبكي من حال النسوة. ماذا لو أنك نظرت يا أم المؤمنين إلى حالنا الآن؟ المرأة تخرج في المظاهرات وتطالب بحقوقها، وبعد أن تتظاهر تنام على الرصيف. يا بنت روح نامي في البيت، ده الندى، وانت هتاخدي بدل كده حرام عليك يا بنت. ده الواحد لو لما بيعتكف يومين بيفضل الآن بعيد عن بيته مش جاي له نوم، انت بتنامي في الشارع ازاي كده؟ لك لا، هذا عصر المرأة. المهم خلينا في موضوعنا. فالمرأة ما بقول لك عايزة بقى تطلب بحقها وبتاع، والرجال مع النساء ويخرج مراته معاه في المظاهرة، هذا رجل لا خير فيه والعياذ بالله، هذا رجل لا يغار. يا رجل، ده كان في الجاهلية من شدة غيرة بعض العرب أنه كان إذا تزوج امرأة وطلقها لا يجرؤ إنسان أن يتزوج بها بعد ذلك. تخيل، دي مش موجودة عندي، صعبة دي. يعني أنا تزوجت امرأة وطلقتها، خلاص في الإسلام لها أن تتزوج. في الجاهلية من شدة غيرة بعضهم لا تتزوج امرأة كانت معي يوما ما، من شدة غيرتهم. هذا رجل لا يغار، نسأل الله السلامة. وليخرجن تفلات لا يتطيبن، وليحرصن على صلاة القيام مع الانضباط بالضوابط الشرعية. فنقول جميعا وندعو بهذا الدعاء ونتضرع إلى الله: اللهم بلغنا رمضان وسلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا. هذا دعاء بعض السلف: اللهم بلغنا رمضان وسلمنا إلى رمضان، يعني سلمني إلى رمضان وتسلمه مني متقبلا، يعني تسلم مني الطاعات يا الله التي قمت بها في رمضان وأنت قد قبلت ذلك مني، اللهم آمين. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.